خلاصة مفاهيم أهل السنة. أول مقاصد التشريع وآكدها: حفظ الدين هو أول مقاصد التشريع وآكدها، وذلك يستلزم إجلال نصوصه بتصديق ما كان منها خبرا وتنفيذ ما كان أمرا أو نهيا. خلاصة مفاهيم أهل السنة: